أمي روحي أمي قلبي أمي أنسي أمي حبي أمي روحي أمي قلبي أمي أنسي أمي حبي إخلاص الدنيا تحويه لا تبديه بل تخفيه إخلاص الدنيا تحويه لا تبديه بل تخفيه أمي روحي أمي قلبي أمي أنسي أمي حبي نبع فياض بالحب عطف الدنيا في ذا القلب نبع فياض بالحب عطف الدنيا في ذا القلب أمي روحي أمي قلبي أمي أنسي أمي حبي تشقى من أجل الأطفال تجني منه شغل البال تشقى من أجل الأطفال تجني منه شغل البال أمي روحي أمي قلبي أمي أنسي أمي حبي لا تشكو أو تبدي غما إن نالت شرا أو ذما لا تشكو أو تبدي غما إن نالت شرا أو ذما أمي روحي أمي قلبي أمي أنسي أمي حبي شمع يذوي يعطي نورا تشقى كي أبقى مسرورا شمع يذوي يعطي نورا تشقى كي أبقى مسرورا أمي روحي أمي قلبي أمي أنسي أمي حبي ما أشقى من لم يكرمها ما أرقى من لم يحرمها ما أشقى من لم يكرمها ما أرقى من لم يحرمها أمي روحي أمي قلبي أمي أنسي أمي حبي أوصى ربي بالإحسان في آيات في القرآن أوصى ربي بالإحسان في آيات في القرآن أمي روحي أمي قلبي أمي أنسي أمي حبي وحي المولى قد ربانا في طاعتها بل أنبانا وحي المولى قد ربانا في طاعتها بل أنبانا أمي روحي أمي قلبي أمي أنسي أمي حبي نار تكوي من قد عقى لا يصلاها إلا الأشقى نار تكوي من قد عقى لا يصلاها إلا الأشقى أمي روحي أمي قلبي أمي أنسي أمي حبي أعطي أمي كل حياتي ولها أدعو كل صلاتي أعطي أمي كل حياتي ولها أدعو كل صلاتي أمي روحي أمي قلبي أمي أنسي أمي